إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا عباد الله، اعلموا أن بلادكم هذه ضحى من أجلها ملايين الشهداء لتعيش الجزائر حرة مستقلة في ظل تعاليم دينها الإسلامي الحنيف ولغتها العربية السامية. ولكن عباد الله، هذا لم يعجب أعداء الدين والوطن، فراحوا يتآمرون ويخططون لزعزعة أمن هذه البلاد واستقرارها، ويسعون جاهدين لإبعادها عن لغتها ودينها، وهذا منذ بزوغ شمس الحرية والاستقلال إلى يومنا هذا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لكنه في السنوات الأخيرة عباد الله تزايد التآمر عليها والتخطيط لإثارة الفوضى فيها، وهم في هذه الكرة استعانوا ببعض أبنائها العاقين والحاقدين الذين يدعون محبة الوطن ونصرته، وهم في الحقيقة يسعون لدماره وتخريبه، كل على طريقته، وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. ولأننا عباد الله نرى في هذه الأيام دعوات إلى تخريب البلاد وتدميرها، وكما تعلمون جميعا فإن ذلك يبدأ بالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات، فبات لزاما علينا تذكير المسلمين بحكم المظاهرات في شرعنا الحنيف إبراء للذمة ونصحا للأمة، وعملا بقول ربنا جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أمة الإسلام، اعلموا أن المظاهرات محرمة في ديننا الحنيف، نعم محرمة في ديننا الحنيف، مهما كانت مبرغات الداعين إليها. وتحريمها عباد الله يعود إلى أسباب منها: أولاً أن هذه المظاهرات لا تمت إلى دين الإسلام بصلة، بل هي من أساليب الكفار التي قلدهم فيها ضعفاء الإيمان من المسلمين، ولا خير في التشبه بالكفار أبدا. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا، أن المظاهرات عباد الله، أن المظاهرات في زماننا تحركها جهات خفية من دول الكفر، ويعينهم على ذلك جماعة من السفهاء، نعم يعينهم على ذلك جماعة من السفهاء ممن باعوا دينهم لهم، وهم يعيشون بيننا ويتنعمون بخيرات بلادنا، أو ممن يؤمونهم من الخونة لهذه البلاد الحبيبة وغيرها من بلدان المسلمين، يفعلون ذلك باسم محاربة الفقر والبطالة، أو باسم دفع ظلم الحاكم ونحوها من الشعارات البراقة والرنانة. والحق يا عباد الله، والحق أنه لا غاية لهم إلا تحقيق مآربهم الخاصة وزعزعة الأمن في بلدان المسلمين. فبالله عليكم يا مسلمون، كيف تكون هذه المظاهرات، كيف تكون شرعية ومآلها ترويع المسلمين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ثالثا، ومن أسباب تحريم المظاهرات عباد الله أنها تفتح بابا للشر والفوضى، حتى ولو قيل إنها سلمية فإنه يكفي ما فيها من المنكرات كتضييع الصلوات واختلاط النساء بالرجال وغيرها من المنكرات. وصدق من قال: المظاهرات تبدأ بالورود وتنتهي بمد اليد إلى اليهود، وما حال إخواننا في سورية منا ببعيد؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. رابعا، ومن أسباب تحريم المظاهرات أنها تهدم أصلا من أصول الدين وأسسه، ألا وهو النصيحة لولاة الأمر عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن هنا ندرك يا أمة الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة في المعروف. ولا شك عباد الله أن المظاهرات لا تبقي للنصيحة مجالا، ولا للسمع والطاعة من الناصحين فائدة، وحينئذ تكون الفتنة. ولهذا أمة الإسلام أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الوصية، كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. لأن المجتمع يا عباد الله لا يصلح ولو ساعة بلا وال. نعم، المجتمع لا يصلح بلا وال، والرعية لا تصلح بلا راع، ولو كان هذا الراعي فاسقا أو ظالما. وهذا عباد الله ما أدركه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة، وخفي عن كثير من الخلف من أهل البدعة والفرقة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا بد للناس من إمارة، برة كانت أو فاجرة. وقال غيره: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ولهذا أمة الإسلام كان سلف هذه الأمة من الصحابة وكبار التابعين كابن عمر ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وغيرهم من سادات هذه الأمة، كانوا يصطون خلف الحجاج ويدعون له، مع أنه كان حاكما ظالما كثير القتل والبطش. قال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من الله عز وجل، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة. وهذا عباد الله ما لا يستطيعه الناس في هذا الزمان. نعم، هذا ما لا يستطيعه الناس، أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا من ذنوبهم ذنوبهم ومعاصيهم، لذلك يلجؤون إلى تقليد الكفار في المظاهرات. خامساً، ومن أسباب تحريم المظاهرات عباد الله أنها صورة من صور الخروج على الحاكم المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن من رأى من حاكمه تقصيراً أو ظلماً أن ينصحه سراً فيما بينه وبينه، وأن يصبر على بغيه، بل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليه فقال: من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله أمة الإسلام يفيدنا أن الدين الإسلامي الحنيف يسعى إلى درء المفاسد عن الأفراد والمجتمعات، حتى يبقى الجميع يدا واحدة مجتمعين على التوحيد والسنة، ينصح بعضهم بعضاً بذلك، نابذين لكل فرقة واختلاف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الله أكبر، كلمة عظيمة من فقيه من فقهاء الصحابة: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقد أخذ العلماء عباد الله أخذوا من هذا الكلام مأخذ جد، وجعلوه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، فاجتنبوا الشذوذ والخلاف والفرقة، ونهوا عن كل وسيلة تدعو إلى منابذة الحاكم أو الخروج عليه كالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، لأنهم أيقنوا أن مآل ذلك هو سفك الدماء. أي والله، مآل ذلك سفك الدماء بين أبناء الشعب الواحد المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محذرا من ذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا أمة الإسلام، لهذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل تظاهر على الحاكم فإنه محرم ولو أذنت به أنظمتهم. نعم، كل تظاهر على الحاكم فإنه محرم ولو أذنت به أنظمتهم، لأنه مخالف لديننا الحنيف. ورحم الله من قال: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها جميع الناس، ولكن بعد فوات الأوان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأعذها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، اعلموا أنه كلما ابتعد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة وتركوا الأخذ بتوجيهات العلماء الربانيين وإرشادات أهل العلم الناصحين في التحذير من المظاهرات وغيرها مما يخالف الدين، إنهم تركوا ذلك فإنهم سيعرضون أنفسهم وبلدانهم إلى ما لا تحمل عقباه من تفريق الكلمة وإثارة الفتن بين أبناء الشعب الواحد المسلم، حتى يفقد الناس الأمن والأمان. فلا يستبعد أن تسفك الدماء، وأن يقتل الأبرياء، وأن ترمل النساء، وهذا يؤدي انتهاك الأعراض وسلب الأموال ونهب الخيرات، وما واقع جيراننا وغيرهم من بلدان المسلمين منا ببعيد. فاتقوا الله في بلدكم عباد الله، اتقوا الله في بلدكم أيها المسلمون، وإياكم أن تشاركوا في الفتن بقول أو بفعل، إياكم أن تشاركوا في الفتن بقول أو بفعل، لأن الفتنة بدايتها شرارة ونهايتها جحيم. وقد كان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، وذلك لما فيها من الحكمة لمن عقل. فاسمعوا وعوا يا عباد الله، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ولهذا أمة الإسلام علمنا رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه، علمنا أن نتعوذ بالله من الفتن قبل ظهورها وعند نزولها، وعلمنا ألا نستشرف لها. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول، أو كان صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن أيضا أمة الإسلام اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرا على نهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، نقول: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتعيش الجزائر حرة مستقلة في ظل تعاليم هذا الدين الإسلامي الحنيف، وفي تعاليم هذه اللغة السامية. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين، اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.